احنا مثل الذي اخلاف يطول العمر. انا اشتريت لي 10 سيارات من معرض وخليتها في المعرض ما حركت منها شيء، سلمت فلوسها ولا ما احيلها باسمي مرة، وكل ما حصلت لي رجل دينت عليه السيارة، دينت عليه السيارة وهي مكانها ما حركت شيء منها، لا حركتها ابدا بس دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع وهذا الشراء؟ ينبغي انك تنقلها من محل البيع الى محل اخر، الى معرض اخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث حتى يحوزها التجار الى رحالها، فلا ينبغي ان تبيعها في محل المعرض الذي شريتها منه، بل تنقلها الى معرض اخر، الى بيت او الى بيتك او الى سوق من سوق المسلمين اخر، ولا تبيعها في محله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه عليه الصلاه والسلام في عدم بيع السلع في محلها. ولكن مشترط عليها انها تبقى حتى انهيها من محل دار. عليها تبقى حتى تنقلها الى معرض كثيرا، تنقلها الى معرض اخر.